مستمعينا، وصلنا معكم لختام محطاتنا وحلقة اليوم من برنامج حكاية الفنون، تتمة لحلقة سابقة واللي كانت حول فن التصوير الضوئي من بداياته للحظة الراهنة، إضافة لأساسيات وقواعد التصوير الصحيح وتفاصيل أخرى. ولنحكي أكثر عن هالفن برحب بضيفي المصور مهيار حسن. يسعد أوقاتك وأهلا وسهلا. يا أهلا وسهلا فيكم. هلا أستاذ مهيار، يمكن الموضوع بيتحمل كتير حلقات بس نحنا رح نختصر اليوم. كمان المرة الماضية ما لحقنا، بالحلقة السابقة حكينا عن أنواع وتصنيفات الصور باختصار، لو نتوسع اليوم بشرح تفصيلي عن كل صورة. صحيح، مثل ما حكينا نحن المرة الماضية بالنسبة لموضوع التصوير الضوئي أو الفوتوغرافي، طبعا ببدايات أي فن بيكون لسه الأمور مبهمة أو بيكون عام، فيما بعد بصير في بعد الاكتشاف والتجربة، بعد الاكتشاف والتجربة والزمن والتكرار والاستمرارية، فبيصير في عندك أنت فرز أكتر، وبيصير في عنا دخول للاختصاص، وكل شخص عاد بشوف شو الاهتمام اللي عنده وشو اللي بيناسبه وشو اللي بيحبه اللي جواته. وبيمشي فيه. فتصنيفات الفوتوغراف اليوم هي كتيري، حتى صار في تفاصيل كتير دقيقة. يعني رح نحكي نحن بالأساس العام، يعني ما هو متعارف عليه، المتعارف عليه والهن الأهم. يعني مثل ما حكينا المرة الماضية، في عنا نحن البورتري اللي هو رئيسي وأساسي بفن التصوير الضوئي. خلينا نذكره ونذكر وبعدين نشرح كل عنا صورة. غير البورتريه هو التصوير الطبيعة أو اللاندسكيب، في عنا مثلا تصوير الإعلاني أو المنتجات، في عنا تصوير الأطفال، في عنا التصوير الرياضي، في عنا تصوير العمارة، في عنا تصوير الحياة البرية، في عنا تصوير الاستديو، في عنا تصوير المناسبات، في عنا تصوير حتى يعني في شيء اليوم هو الصناعي. اليوم نحن بجوز بالبلد ما كتير إسا متوجهين لإلو، بس التصوير الصناعي شيء له يعني علاقة كيف بال مثلا؟ التصوير الصناعي اليوم كتير بيخدم الأمور الصناعية. اليوم كتير ممكن نحن نشوف فيديوهات صغيرة أو صور أو فيديو هو عبارة عن برومو عن ماكينة معينة، يعني منتجات صناعية منتجات أو صناعية صناعية. بحتة. طبعا هون في إلى فن، يعني في إلى فن وفي إلى تبعات وفي إلى تقنيات وتتطلب تقنيات ومعدات كتير أيضا عالية. عالية جدا. ف يعني شوي نحن هون لسه ما دخلنا بهاي الأمور. في عنا لسه كمان حتى السريالية دخلت بمجال التصوير تصوير أيضا. الضوئي. في عندك حتى الكاريكاتور يلي هو ممكن يكون مختلق نعرف إنه هذا رسم. رسم، ممكن في أشخاص دخلت بهذا المجال لساته كتير جديد، دخلت بهذا المجال وبلشت تشتغل شيء، إما يعني بالصدفة يعني تشتغل صورة بالصدفة يكون فيها شيء كاريكاتيري، أو أنها تخلق هي شيء ضمن الصورة يكون كاريكاتيري. شيء حلو كتير. عرفت كيف؟ هدول بالنسبة تقريبا التصنيفات الأبيض الرئيسية. والأسود فينا الأبيض نعتبره والأسود تصنيف هو أم لا؟ شق كامل لحد الآن، يعني بأي مثلا مسابقة أو معرض عالمي في عنا شق كامل، في عنا تصنيف كامل للأبيض والأسود. يلي بده يشارك أبيض وأسود هذا مجال لحال، وما تبقى مثلا بيحطوا المواضيع اللي نحن ممكن نشارك فيها. تمام، بس يعني إذا حبينا نقول إنه الأبيض والأسود بينطبق على، يعني فرضا البورتري بيحتمل أبيض وأسود، بيحتمل ملون، بيحتمل الأبيض والأسود الإعلاني ممكن إنه مثلا يجمع، ممكن يجمع كتير أشياء. يعني حتى بالإعلاني ممكن نحن كمان نحصل في على أبيض صورة وأسود. أبيض وأسود بالإعلاني تكون كتير مهمة، لأنه بالإعلان أنت ممكن حتى تغيري شوي لحتى تفرجي شيء ما بعد الصورة. فينا نقول يعني مثلا ممكن صورة أبيض وأسود لمنتج معين نحن فيما سبق مصورينه ملون وشايفته الناس ملون، نخلق إضاءة معينة بطريقة معينة مع ظل معين ونفرج المنتج بطريقة أجمل وتعطي شد للعين بصريا مع أنه دائما أحلى. لما نقول أبيض وأسود يا بيرتبط بأذهاننا القديم يا أما أي صحيح. لمسة الحزن أو لمحة الحزن. هلا انا هي بالنسبه مو لي مقياس. كرايي، انا كرايي هلا في شيء من الصحه، ولكن يعني الابيض واسود هو عالم تاني. يعني مثل هو الجرافيك اليوم اللي بيرسمه الرسام بقلم الفحم، يعني او مثل السكتش خلينا نقول، إله هو جمالية اساسي خاصة. يعني. تمام، خلينا نفوت بتفاصيل انا الصور. بالنسبه لي الابيض واسود بس بقول عنه شغلي، انه اي صوره نحاول نجرد اللون منه نحن كمصورين نشوفها ابيض واسود ونصورها، اذا حسينا ابيض واسود رح تكون جميله، فإذا هي محتفظ ملونة رح تكون بالأبيض وأسود. جيدة. أما إذا كانت سيئة كأبيض وأسود احتمال كتير تكون كملون. لا طبعا في استثناءات، بس حلو بس أنا عم رأيك. بحكي عن حالة التكوين والظل والنور والتدرج اللوني اللي موجود ضمن الصورة، ماني عم بحكي أنه اللون قديش ممكن يغني الصورة وقديش ممكن يعطيها معنى بهذا المعنى. طيب بالنسبة للبورتري مثلا إذا حبينا نحكي هلأ عنه. البورتري فيما سبق كان محدود شوي بالصورة النصفية أو اللوحة النصفية للشخص. يعني من أشهر البورتريات العالمية المعروفة هي لوحة الجوكندا أو الموناليزا ليوناردو، فهي لوحة نصفية. يعني مع تطور هذا الفن والاستمرارية وتطور معدات التصوير وإلى ما هنالك، حتى اليوم صار فينا نعتبر صورة فيها شخص كامل، يعني بالطول الكامل بوضعية معينة أو جالس أو شيء، ممكن تتصنف كمان بورتري. إلا أنه نحن هون بالبورتري بدنا نحاول نكون كتير مركزين على الشخص، على الانفعالات، بدون على عناصر أخرى، تعابير الشخص الوجه، بحد ذاته. على تعابير الإيدين، على توضع الشخصية أو الجسم مع الفراغ. كتير مهم يكون التركيز واضح عليهم ويهمل بعض التفاصيل الأخرى وخصوصا بالباك جراوند. فلذلك اليوم كتير معروف بأنه صورة البورتريه المفروض يكون فيها شيء يسمى العزل، العزل يلي هو أنه تكون الخلفية فلو كتير أو بلر أو بالدارج مغبش، يعني هذا يلي يعني ما بيخلي الشخص توحينا يبرز، بأمور أخرى، أنه خلي يكون التركيز على الشخص. الشخص بارز أكتر، المحيط اللي حواليه مبهم، المعالم ما كتير واضح إلا إذا كان في شيء بيخدم الموضوع. بس يعني خلينا نحكي نحن كبيزك كأساس بالفوتوغراف إنه المفروض يكون البورتري بهذا الشكل. اليوم مثل ما حكينا البورتري صار أهم وصار أكبر وأوسع، صار ممكن يشمل شخص أو حتى أكثر من شخص، فينا نعتبره إنه هي عبارة عن بورتري. تمام. من بعد البورتري شو عنا؟ هلا كمان عندك البورتري بيدخل لمجال تاني، حتى ضمن الأبيض وأسود في بورتري أبيض وأسود، الأطفال ممكن يكون كمان في بورتري. بنرجع على الأطفال، تصوير الأطفال هو كتير مجال حلو، بده صبر كتير كتير وبده متابعة كتير بيعصبوا الأطفال، ما بيفهموا أحيانا. ولا إيه بده بيقعدوا. الواحد يكون عنده نفس طويل وبده يكون عنده خبرة جيدة باللحظة اللي بده ياخد فيها اللقطة، بده يكون عياراته صحيحة. طب باعتبارك ذكرت أن الأطفال بيعصبوا نوعا ما، ممكن تذكر أنه أطول مدة صورت فيها طفل قديش أخذت وقت معك؟ والله تقريبا بتذكر يمكن هذا الحكي من أكثر من 3 4 سنوات، يمكن شي ساعتين ونص بس، عم يعني وصبرت؟ عن بعيد وعم صور تقريبا كلياته، يعني عفوي أها. يعني عفوي، والطفل كان عم يلعب، عم هي يتحرك دائما ويلعب الطفل وأنا من لازم هون تكون لهون صورته لهون عفوية. تماما هيك يعني. طبعا هلا احنا بالآخر نحن هدول، انت ممكن تحصلي على مجموعة قليلة من الصور، بس المهم تاخذ الشيء اللي بدك اياه ويكون تماما. تمام. هلا مو على طول فينا ناخذ هذا الوقت، بس بهذا الظرف كان في عندي الوقت انه انا موجود، هو بعيد عني عم صوره هو مو جوا منتبه. وبرا بالحديقة بالبيت هون وهون وهون، فتقريبا ايه تقريبا اخذنا هيك وقت واخذنا اللقطات. الشغل مع الأطفال كتير حلو، أكيد. كتير كتير بفوتك بمجال لازم تبلشي انت تنتبهي له يلي هو اللون. الاطفال كتير حلو نشتغل معهم لون صح، ما يكون في قساوي، تكون اضاءتنا طريه، تعطي شوي سوفت، تكون الالوان بما المحيطه فيه يتناسب مع روح تتناسب مع الطفل. روح الطفل، الموجودات اللي حواليه ان كانت العاب ان كانت حديقه ان كان فراغ معين، انه يكون كتير متماشى مع طبيعه الطفل ولعبه وحركته وضحكه والى ما هنالك. مجال كتير كتير كتير حلو، حلو. قلال اللي عم يختصوا فيه اليوم هون بالبلد، بس في اليوم أشخاص كله بلشت بيصور كل شيء. تقريبا. بس نحن يعني قلنا المرة اليوم في الماضية ناس انه إنه الواحد بلشت يتعلم تنتبه كل شيء بس لهذا الموضوع، يختص بأمر أكيد واحد. اليوم بلشت العالم تنتبه للموضوع، ويعني صار في عدد من المصورين والمصورات كمان طب إنهم ينتبهوا لتصوير معلش الأطفال. قبل ما نكمل بأنواع الصور، انت بشو اختصيت ولا لا لسه؟ هلا انا كاختصاص ما اختصيت اختصاص، تقريبا اشتغلت على كثير من المجالات، بس في مجالات محدده هي شغلي اكبر فيها وهي انا بحبها كثير. يعني انا التصوير الاعلاني كثير بحبه ومجالي فيه مستمر، وهذا بعتبر خبرتي فيه جيده جدا حلو. الحمد لله. الطبيعه كمان اشتغلت شيء مهم يعني وزمن طويل كثير كمان، وضمن الطبيعه كمان في تصنيف ثاني هو الماكرو يلي هو التصوير المقرب الكلوز اب، كمان هذا انا كتير هذا اشتغلت عليه. كمان ما نو هو سهل. هو يعتبر كمان اليوم تصنيف لحال انه تصوير الماكرو، لانه عدساته تختلف عن بقية العدسات اللي ممكن نستخدمها نحن يعني الفكرة بنوع بالتصوير. العدسة وليس بقربك عن الأمر اللي عم بتصوره، باعتبار هو صورة اثنين مقربة سوا اثنين سوا طبعا يجمع بده الاحتمالين. يجمع الاحتمالين، لانه في عنا نحن حتى بعدسات الماكرو في عنا تقريبا تصنيفين، في تصنيف رئيسي اللي هو عدسة الماكرو، الماكرو يلي هو انت بدك تقربي على الجسم لحتى تاخدي، وفي عندك عدسات اللي بتكون زوم فيها ماكرو، فانت بعيدة بتقربي اكتر وبتقدري تاخدي تفاصيل. بس العدسة الاساسية للماكرو يلي انت لازم تقربي على الجسم تصوير بتعطيكي حالة تفاعل مع الموضوع اكتر، بتحسي حلو. حالك اقرب من الموضوع اللي بدك تصوري. بس بقلب في الحدث اشياء يعني. تماما، بس في اشياء بتتطلب عدسة زوم، ممكن انه تكون فراشة بدها تطير، ممكن يكون عصفور او شيء معين، فانت بتضطر انك تكوني عم تصوري من بعيد. حلو. كمان عنا اللاندسكيب، حكيت عنا تصوير الطبيعة، الطبيعة. تصوير الطبيعة مهم كتير انه الشخص يكون قادر على الحركة كتير، بيقدر يتنقل، بيحب الرحلات، بيحب يطلع على أماكن جديدة، معداته جاهزة وحاضرة معه بشكل دائم. هون مثلا ممكن يلزموا بالمعدات أشياء تختلف شوي عن بقية الأمور، ممكن يلزموا مثلا عدسات وايد أو إكستريم وايد أكتر، يعني تكون زواياها عريضة ليقدر ياخد مشاهد زواياها كبيرة عريضة. بتطلب معدات كمان إضافية، ممكن يلزموا للمصور بتصوير الطبيعة مثلا الترايبود الحامل الثلاثي أكتر من غيره، لأنه ممكن يكون عنده صور فيها زمن تعريض طويل، ممكن يكون أثناء الغروب أو تصوير ليلة، فهو بحاجة لأنه يصور بتعريض 15 ثانية و10 ثواني وإلى ما هنالك، فحكما لازم تكون الكاميرا ثابتة على الترايبود ما ممسوكة يعني صورة بالإيد بتاخذ مدة زمنية مدة من زمنية. إلى هذا حالة مثلا؟ تقنية، هذه حالة تقنية ممكن يعني اختصارا شوي نحكيها. أغلب الناس بتعرف بأنه هي الصورة عبارة عن تشك، بنكبس الزر كبسنا بالكاميرا أخذت أخذت صورة، الصورة، يا هلأ بنطلع مغمضين يا أما بيطلع أو راح تطلع الشيء اللي أو بدنا تطلع نصوره. صح تماما. فالتصوير تقنيا عم يصير بالكاميرا التالي، نحن مع كبسة الزر في شيء بالكاميرا يلي هو الشتر، يلي هو عبارة عن برداي فينا نقول، بتفتح لتكشف إما الحساس الضوئي إن كانت الكاميرا ديجيتال أو شريحة الفيلم في حال كانت الكاميرا فيلم، رح تفتح هالبرداي لحتى تخلي أشعة الضوء تفوت من خلال العدسة وترسم لنا الصورة على الحساس. هالزمن هذا اللي بده يفتح فيه نحن قادرين بالكاميرات الاحترافية إنه نتحكم فيه، بالزمن تبعه ممكن يكون أجزاء من الثانية، يتراوح بأجزاء من الثانية، وممكن يمتد لثواني طويلة، ممكن يمتد لدقائق، وممكن يمتد لساعات، وفيما سبق كان يمتد لأيام. مثل ما حكينا نحن الصورة الأوائل الصور كانت تمتد أحيانا بالأيام، مدة زمن الصورة الوحدة ممكن لساعات طويلة. تقنيا عمليا البرداي فتحت، بلشت تسجل الصورة على الحساس أو المستشعر أو شريحة الفيلم، بتاخد الزمن المطلوب، بعدين بيتسكر الشتر يلي هي البرداي بترد بتسكر، فبيكون صار في عنا الانطباع الضوئي على شريحة الفيلم أو الحساس. إن شاء الله يكونوا فهموا المستمعين علينا. هلا هي موضوع تقني شوي، بتوقع أكيد أغلب بس المصورين اللي يعني من الهواة وأكثر رح يعرفوا هذا الموضوع. تمام. طب ذكرت فكرة الاستعداد، يعني اليوم كل مصور محترف لازم يكون على استعداد لالتقاط أي صورة بأي زمان ومكان، يعني في هلا متطلبات من هلا طبعا المصور. هو في متطلبات اليوم كمحترف، بتوقع المفروض يكون على طول جاهز. يعني المحترف احيانا ممكن لحظة وحدة بحياته تمر يندم ليش ما كان شايل الكاميرا، انه في لحظة ممكن تكون رح تخليه يوصل للصورة الحلم او الصورة يلي هو كل عمره بيطمح فيها او كل عمره متمنى تصير هاللحظة لياخد الصورة، فرح يندم ليش ما كانت معه. يفضل المصور المحترف طبعا انه يكون عدته حاضرة على طول، عدته موجودة بشنتايته. وفي بعض المصورين بالعالم بيقولوا شغلي بأنه أنت لازم مهما كان معك أنواع من العدسات، مهما كان معك أنواع من الكاميرات، لازم يكون معك كاميرا جيدة مع عدسة متوسطة أو زوم متوسط يلي هو تقريبا بيتراوح ما بين 18 ميلي ل 105 أو 135 يلي هو تقريبا بيأدي أغلب الصور تمام. وبيفيدنا بأغلب الصور، وتكون عيارات الكاميرا متوسطة بحيث أنه في حال لحظة سريعة جدا وهو مارق بسيارة قدر يشيل الكاميرا ويصور، على الأقل يحصل على نتيجة جيدة، ما يضطر يعير ويشوف شو لازم يعمله، أنه في عيار محدد قادر يجيب صورة نورمال بكافة الظروف. بس كتير صعبة. هي صعبة، بدها محترف بدها محترف. محترف. وفي ناس أخذت صور بهيك طريقة وفعلا كانت صور مهمة كتير وناجحة كتير. إذا الصورة الصحيحة لازم تكون متوفرة على أمرين، آلة التصوير بين إيدين المصور وأيضا المصور بحد ذاته. يعني تماما منقول الصورة الصح والصورة الجميلة هي مو بفضل المصور فقط ولا بفضل آلة التصوير الكاميرا فقط. تماما. الصورة الصحيحة اليوم فينا نحن نختصر كذا بند فيها، انه اول شيء نحن نكون مراعين الاضاءة بشكل صح، يعني صورة صحيحة لازم يكون فيها اضاءة صحيحة، لازم يكون فيها فوكس تركيز على شيء محدد واضح يلي هو موضوع الصورة، لازم يكون عندنا نحن الالوان جيدة، يعني مو محطوط مثلا ألوان تكون أوفر كتير ولا أنه شاحب، تكون الألوان متوازنة، الإضاءة متوازنة، الفوكس تركيز بؤري جيد على الجسم اللي بدنا نصوره، والتقطير يلي هو الكادر يلي هو تقريبا فينا نعتبر أنه التقطير الأساسي هو يكون للحالة الجمالية واضح بأنه في شيء ظريف وحلو بهاي الصورة، ولكن ضمن التقطير في إسا عنا نحن كذا نقطة ممكن نحكي فيهم بتوصل الصورة لا بترفع مراتب أكثر لمستوى أعلى. لمستوى أعلى، بس نحن عم نقول على الأقل يكون الكادر جيد، ما في انزياح كتير، مثلا عم صور شخص ما كن كتير خالية بطرف من هاي الأخطاء الصورة على أو شيء، الأقل خالي بالحد من الأخطاء الأدنى. بالحد الأدنى. طيب يعني أستاذ مهيار، اليوم المصور كما الفنان، إنه خلينا نقول الفنان على أو الرسام بالتحديد، على اعتبار بيوثق كل مشاهداته بالرسم، إضافة لحالة تعبيرية بيعيشها، إن كانت بالفرح بالألم بالحزن بكل الحالات اللي بيعيشها بيجسدها على اللوحة. بينطبق الموضوع هذا على المصور؟ ايه تماما، يعني تماما 100%، الا انه الرسام قادر بلحظات محددة انه يخلق شيء هو تقريبا بذهنه او بخياله اكثر. هلا المصور بحاجة لموضوع او بحاجة للاشياء اللي بده يصورها، يعني اما يسعى يدور عليها لحتى يقدر يصورها او ممكن انه يخلقها. اليوم صار في شيء بفن التصوير انه انت ممكن تخلق الاشياء اللي قدام الكادر، او حتى انت ترتبي قدام الكاميرا شو اللي بدك تصوري. طبعا وهذا اليوم كمان صار في له تصنيف، مثلا الطبيعة الصامتة هو لحد الآن بالتصوير الفوتوغراف هو موجودة. موجود وفي ناس بتبدع فيه، ولو انه هو نحن للوهلة الأولى بنشوفه بسيط، هو عبارة عن أشياء بس موجودة ممكن بيكون على فيه طاولة رسالة، بيكون فيه مغزى. تماما، فهذا لسه حتى الآن قائم وممكن ينشغل عليه. وبده المصور يكون غير انه هو بده يشتغل إعداد صحيح بالكاميرا، بده يعرف كيف يرتب قدام الكاميرا، كيف بده يخلي الأجسام تكون تكوينها صحيح ما بشكل تعترض بعضها، متناسب. الإضاءة تكون متوازنة على كافة العناصر، أو إذا في عنصر ممكن يهمل أو يكون بالظل ليش وكيف بده يصوره. فشيء أكيد تفاصيل عن هاي جد التفاصيل كتيرة. كتيرة طبعا. يعني ذكرت سابقا انه في صور بتكون عن طريق الصدفة، وفي صور بيكون مخطط لها، وربما تكون اللي عن طريق الصدفة من احلى الصور، او المخطط ممكن لها من احلى تماما الصور. تماما هلا بالنسبة لك اكيد في، يعني ما معنا وقت كتير، ولكن سريعا، او خلينا تختار احلى لقطة اخذتها بجنون خلينا اي نقول. هلا من هاي الناحية فينا نحكي عن كذا موضوع. من احلى اللقطات في كذا لقطة اخذتهم بتجربة كان لها هيك زمن تعن على بالي وبدي اشتغلها، فحاولت هيك ركز الامور اللي بدي اياها، شوف شو المتطلبات شو التجهيزات اللي بدي اياها لحتى اشتغل. فكانت هي اول تجربة كانت بفترة زمنية هيك سريعة، وبعدين اشتغلت زمن أطول، هي اللي هي تشكيل قطرة المي، نقطة المي، نقطة المي. اشتغلت على الموضوع بكذا إضاءة مع انه وبكذا احنا لون بنقول انه نقطة المي نزلت وخلاص يعني. تماما. هو للوهلة الأولى هيك، يعني حتى أنا هذا الموضوع اشتغلت فيه يعني قبل ما يصير عندي خبرة كتير طويلة، يعني تقريبا كنت بالبدايات، فبلشت تتضح الفكرة شوي شوي أثناء العمل، إنه بحدود 8 ساعات ونص أول جلسة نقطة تصوير مي تقريبا ايه 1150 صورة تقريبا. حتى تطلع هيدا الإحساس أو هيدا تماما الشيء اللي أنت بدك تماما. إياه. هلا كل لقطة في تشكيل مختلف عن الثاني، كل لقطة في تكوين مختلف، في إضاءة مختلفة، حتى مراحل سقوط قطرة المي كتير كتير كتير مختلف، وفي كتير عوامل بتلعب دور بالشكل اللي بدها تكونه هاي النقطة. كانت تجربة كتير حلوة، وفي كذا صورة أنا من هاي الجلسة يعني حبيتهم كتير، بعتبرهم من الأجمل. يعني أكيد لسه في شيء بتحلم. هون الصورة اللي بحلم فيها هي بحسها إنه لسه الأهم، ولسه لسه ما إجت، ما يعني حد لسه ما سكر لنا إجت. إياها بالختام، هي ما في شيء محدد، يعني ما إنه هو صورة محددة، ولكن في شيء بدك توصل في له، عم شيء تحلم في توصل شيء له. تماما بحلم إني أنا أصوره، ولكن أنا بتوقع في شيء أهم من موضوع شو هي الصورة الأهم. كل مصور إن كان هاوي ولا محترف أو حتى مهني، في عنده لحظة بحياته الفوتوغرافية كانت تعتبر الذروة أو لحظتك الأهم، أنت اللي كانت الزاوية، شو هي هي؟ كانت اللحظة الأولى بالصورة الأولى بالتحميض اليدوي الأبيض وأسود بالغرفة يعني المظلمة. رجعتنا للقديم. تماما نتمنى لك توفيق، ونتمنى فعلا تاخذ الصور اللي حابب إن تاخذها شاء واللي الله بتحلم إن شاء الله. توصل لها بالأحرى. بدي أتشكرك بالختام المصور مهيار حسن. أهلا وسهلا فيكم، شكرا كثير لكم. مستمعينا، مثل ما بدينا معكم مشوارنا بكل الحب، مع كل الحب وعلى أمل اللقاء، بنودعكم ونشكركم على حسن المتابعة. كنا معكم من طرطوس، أنا رابعة يوسف وندى حرفوش وغرام يونس، والشكر أيضا لفريق العمل اللي رافقنا لليوم، على الصوت ليندا عتيق، رد هاتفي ميساء سلمان، هندسي إذاعية ربا يوسف، وبالإخراج سيبا سليمان. صار وقت نرجع سوا مستمعينا لاستديو أمواج باللاذقية. إلى اللقاء.